إيه طب أنا برضه مدرس وليس عام بالنسبة للمدرسة، يعني مدرس المدرسة الشرعية. في فرق يعني بين تكون موظف في شركة، بين تكون موظف في الدولة. نحن محكومين بالدولة شئنا ما بينا، مثل الضرائب التي تفرض علينا. لكن ضريبة تأمين مثلا نحن ما هي مفروض علينا الفرض، إنه في تأمين تعرف قسمين، يعني في ضروري وفي اختياري، فهذه بيعمل بالاختياري ما بيكون يعني له عذر. كذلك الضرائب، كذلك التعامل ببعض المعاملات التي منها أن بدك تكون إمام لكن راتب يجيك من الدولة، الدولة أموالها كلها في البنوك، هذا لابد ما ينتهي. مثل رجل مرابي يشتري منك حاجة، الحاجة هذه تبيعها هي جائزة، فهذا ليس في آلة مباشرة له. أنا فاتح نفس الشيء، هذا يعني على قولك من نفع للناس، فأنا برضو نفع علي الناس كمدرس غير عن موظف الشركة كوظيفة فنية. في الشركة لا، أما في الدولة بلا. بس نفس أنا خلصت ما قلت لك نعم صح.